الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ما قيل في التوكل، قال ذو النون: هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة، وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. ترك تدبير النفس، أن يترك تدبير أمره بنفسه، يترك ويفوض ذلك لله سبحانه وتعالى. إن قصد بذلك عدم الأخذ بالأسباب فكلام فاسد مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله وأصحابه من بعده وأهل العلم على الدوام، ولا يظهر أن هذا قصده، والله أعلم، لأن أحدا لا يستطيع في الحقيقة أن يترك تدبير الأمر بمعنى ترك الأخذ بالأسباب، وإنما قصده والله أعلم وهو المقصد الصحيح أن يترك الاعتماد على تدبيره لنفسه، يأخذ بالأسباب المتاحة ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن تدبير الله عز وجل له خير من تدبيره لنفسه، ويرضى بما قسم الله له بعد ذلك. فهنا يترك تدبير النفس يصح أن يكون آخذا بالأسباب، مع كون القلب ليس متعلقا بهذه الأسباب ولا بحسن التدبير لنفسه والاعتماد على ذكائه وخططه وإعداداته، إنما يأخذ ما أتيح له من ذلك وما شرع له من ذلك وجوبا واستحبابا وإباحة، وفي نفس الوقت يترك الأمر الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والانخلاع من الحول والقوة، أن لا يشهد لنفسه حولا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يشهد من نفسه ولا من غيره تحولا من حال إلى حال، ولا قدرة على تبديل أمر أو تغييره، ولا قوة على شيء إلا بالله. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، والحقيقة أنها تتضمن إثبات الأسباب مع كمال التوكل، لأنها أثبتت أن القوة بالله، أن الله يقوي العبد، وأن الحول كذلك به، فالله يجعل له القوة، وليس أن العبد في جميع أحواله لا قوة له، إنما القوة له عز وجل ملك له وهو يجعلها حيث يشاء، فالعبد تكون قوته بالله سبحانه وتعالى، وتحوله من حال إلى حال، وبحثه عن الأفضل، وسعيه إلى الكمال في مراتب العبودية وأنواع النفع في الدنيا وفي الدين، إنما يكون مع شهوده أن ذلك ليس بنفسه ولكن بالله، بتوفيقه بإعانته، يحقق إياك نعبد وإياك نستعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله حقيقتها إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يشهد أن القوة بالله سبحانه وتعالى، ليس أن العبد منعدم القوة بالكلية، لكن من جهة نفسه لا يستطيعها، لا يملكها ولا يقدر عليها، أما أنه يستعين بالله حتى يجعل له القوة والحول فهذا المقصود، ليس أنه دائما يرى نفسه كالورقة التي تقلبها الرياح أو كالخشبة التي تتقاذفها الأمواج، لا قوة على الإطلاق، لكن ليس له كذلك، وإنما هو يشهد أن القوة لله ملك لا، وأنها بالله يجعلها لعبده يعينه بما شاء كيف شاء حيث شاء سبحانه وتعالى. يقول: وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه، يعني حصول المشاهدة وأن يعبد الله كأنه يراه، فحين ذلك يستحضر حقيقة أن القوة لله جميعا وأن القوة به عز وجل، فهنا يستطيع أن يكون متوكلا مفوضا الأمر إلى الله، أن الله هو الذي يدبر الأمر كله سبحانه وتعالى. قال: وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. هذا معنى واضح وظاهر، أن يكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى لا بالأسباب. وقيل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات. التوكل حال إنسان ورد عليه أسباب الفقر والحاجة، محتاج إلى كذا، محتاج إلى كذا، محتاج إلى كذا، وهو في نفس الوقت حين أتت إليه هذه الحاجات لم تتطلع نفسه إلا إلى الله الذي إليه الكفايات، هو الذي يكفي عبده بما شاء سبحانه وتعالى. لأن طبيعة الإنسان الذي لم يعرف التوكل إلى الله على الله عز وجل، ولم يعرف قلبه التوكل على الله سبحانه وتعالى، أنه إذا نزلت به حاجة وفاقة بحث عن الأسباب، يقول: ما نزل به مال مثلا فاق إلى مال، يتطلع إلى غني يعطيه أو يقرضه، أو إلى عمل يتكسب منه، أو أنه إذا نزل به حاجة مثلا إلى صحة، مثلا حصل له مرض يتعلق قلبه بالطبيب مثلا، وهكذا. ولكن المتوكل وإن أخذ بالأسباب لكن قلبه متعلق، نفسه لا تسمو لا ترتفع إلا إلى الله سبحانه وتعالى، يكفيه عز وجل، ويعلم أن الكفاية منه، وأنه الذي يسبب الأسباب، وأنه يقدر المقادير، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فعند ذلك حتى ولو كان محتاجا بأنواع الحاجات المختلفة، إلا أنه لا يسأل ولا يتطلع ولا تستشرف نفسه لمخلوق، دائم النظر بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى، ينتظر ما منه سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام كان جائعا، كان يحتاج إلى مأوى، يحتاج إلى كسب يتكسب منه، يحتاج إلى يعني أهل يعيش معهم، وهو في بلد غريبة ولا يعرف فيها أحدا. سقى للفتاتين ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم تتطلع نفسه إلى أن يسأل أجرة مثلا من الفتاتين. تخيل إنسان واحد منا في مثل هذا الحال، يقول مثلا: أعرض على هاتين الفتاتين أو هاتين المرأتين أن أعمل لديكما أو لدى أبيكما، كلم أبيكما مثلا في أن أعمل أجيرا عنده حتى أجد مأوى وماء وعملا وكسبا، ويتطلع إلى طعام مثلا، أن يسأل بالأجرة، من يريد أن يسقي مثلا فأسقي له فأخذ أجرة، وإنما تبرع بالسقيا وافتقر إلى الله سبحانه وتعالى. وأن ترد عليك موارد الفاقات، كان عنده أنواع من الفاقة والحاجة ولم يتطلع إلا إلى الله، لم يتعلق قلبه إلا بالله، فجاءته جميع الكفايات، كفية في الطعام، وكفية في العمل، وكفية في المأوى، وكفية في الزواج، أمر لم يخطر بالبال، كفية في جميع ما كان يحتاج إليه وزيادة. وبسرعة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إلى آخر القصة. فالمقصود أن كمال التوكل على الله عز وجل، حقيقة التوكل على الله عز وجل، أن الإنسان رغم حاجاته لا يتطلع إلا إلى الله، ولا يفتقر إلا إليه، وهو يكفيه سبحانه وتعالى. وقيل: نفي الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك. نفي الشكوك في القضاء والقدر خصوصا، بمعنى أنه على يقين. نفي الشكوك إثبات اليقين، وذلك أن اليقين بالله الذي قدر المقادير وقسم الأرزاق وأجزل العطايا هو الذي يفعل، لا تشك أنه يضيعك، لا تشك في يعني لا يحصل لك شك بذلك، وإنما توقن أنه يكفيك، نفي الشكوك، لا تشك، لا يحصل لك شك بأنه يتركك ويكلك وأنت قد توكلت عليه، لا تشك بذلك، ولكن توقن بأنه كما قال عز وجل: أليس الله بكاف عبده، وكما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ليس عندك شك في أن الله لا يضيعك حيث فوضت الأمر إليه. ولذا قال: نفي الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك سبحانه وتعالى، ملوك الأرض هو عز وجل يملكهم، وهو الذي يدبر أمرهم، ونواصيهم بيده عز وجل، ألسنتهم وأيديهم وأموالهم وإرادتهم بيده سبحانه وتعالى، يوجهها ويخلقها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فعندما تستحضر ذلك تستحضر ما قاله نبي الله عز وجل هود: قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا من أعظم ما يعني يصل إليه الإنسان في التوكل، استحضر أن نواصيهم بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وهو لذلك توكل عليه فلم يعد يخشى أحدا منهم، فلذا واجههم هذه المواجهة القوية التي لا تعبأ بهم: كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اجتمعوا على كيدي ولا تؤخروا إنفاذ الأمر، نفذوه فورا، اعملوا ما بدا لكم. ويقلب الله قلوبهم وأفئدتهم على غير ما يهددون وعلى غير ما يريدون في الحقيقة، تجد قلوبهم مصروفة عن أن يوقعوا به الأذى رغم أنهم يريدون به ذلك، والحقد يملأ قلوبهم، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم عندما قال له فرعون، عندما قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى، قال عز وجل: وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فلجأ إلى الله عز وجل مالك الملوك. ففرعون في كل مرة يصرف عن أن يصنع شيئا لموسى، كأنه يمسك به. ذروني، وكان حد يمسك فرعون؟ من الذي أمسك به؟ وكان حد يمتنع من أمر أمر به فرعون؟ عجيب والله، لكنه فعلا مالك الملوك منعه سبحانه وتعالى. عندما قالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، ما قالش بقى سنقتل موسى، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. عجيب والله، يعني الواجب أن يبدأ بموسى عندهم، يعني الواجب عندهم أن يكون موسى هو الذي قاد هذا التمرد، أن يبدأ به وهو المعهود. وكذا في أمر السحرة لما قال: إنه لكبيركم، المعتاد في الانقلابات أن يبدأ بمن؟ الكبير، أنه انقلاب، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف. طب ما تبقى ما تشوف، ما هو الكبير ده اللي هو بدأ إليه الأمر، وهو الذي واجهك، وهو الذي عارضك، وأنت الذي جمعت السحرة. فالعجب أنه يبدأ يتجه إلى الضعيف، يتجه للسحرة، يتجه لأبناء واستحياء النساء، وموسى عليه السلام لا يستطيع أن يقترب منه لأنه فوض الأمر إلى الله عز وجل. وكذا قال مؤمن آل فرعون، قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، مالك الملوك سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قال: وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب، نفس الذي ذكرناه في كلماته الأولى ترك تدبير النفس، نقوله هنا: إن قصد بقطع الأسباب عدم الأخذ بها فكلام باطل، وإن قصد قطع التعلق بها فهو كلام صحيح. خلع الأرباب يعني رفضها، الأرباب التي يتخذها الناس أربابا، الناس يتخذون أشياء كثيرة أربابا من دون الله، وهو والمؤمن لا يرضى بذلك. هناك من يعتقد أن قيمه مثلا هو الذي يرزقه، أو أن رئيسه أو صاحب العمل الذي يعمل عنده هو الذي يرزقه. هناك من يعتقد أن الغني الذي يستند إليه هو الذي يعتمد عليه، أو أن صاحب السلطان الذي يعني يثق فيه هو الذي سينجز له المهمة. وكل هذا تعلق بنوع ربوبية ونوع تدبير. وكذلك عامة الناس تابعون لأسيادهم، يأمرونهم وينهونهم ويقولون نحن العبيد المأمورون، يخالفون طاعة الله عز وجل من أجل سادتهم وكبرائهم. فالمؤمن يخلع من يتخذه الناس ربا ولا يرضى بذلك، ولا يقلد أحدا في مخالفة شرع الله عز وجل، لا يرضى بمن اتخذه الناس من الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يحللون ويحرمون، لأنهم ذوي سلطان وذوي جاه وذوي منزلة، وهو أيضا فيخلعهم لا يرضى بهم أرباما، وإنما يتلقى التشريع من الله عز وجل بمعنى من وحيه المنزل، ويتوكل على الله عز وجل في أمر الرزق وفي أمر النفع وفي دفع الضر. في كل ذلك لا يتعلق قلبه بمن يتخذه الناس أربابا، قطع الأسباب، قطع التعلق بها. لذلك قال ابن القيم يريد قطعها من تعلق القلب بها لا من ملابسة الجوارح لها. الحقيقة أن طبعا ألفاظ كثير من الصوفية ألفاظ فيها إيهام عدم ضبط، لأنه قطع الأسباب كثير قد فسرها بترك الأخذ بالأسباب. ولذلك نقول أن هذا هو المقصد الحسن الذي ذكره ابن القيم رحمه الله من كلام ذي النون. فلو أنه ذكر الألفاظ المنضبطة شرعا كان أولى. قال ومنهم من جعله مركبا من أمرين أو أمور. فقال أبو سعيد الخراز التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. عجيب شأن هؤلاء دائما الميل إلى الألفاظ الغريبة المهمة التي لا تفهم، مع أن المعنى واضح يمكن التعبير عنه بعبارات سهلة، لكنهم مولعون بالعبارات الغامضة. قال يريد حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن وسكون إلى المسبب. اضطراب يعني حركة، فهو يضطرب يعني يتحرك يعني يأخذ بالأسباب، بلا سكون غير ساكن لهذه الأسباب. يضطرب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، لما كان في الحديبية يقول يصلي في الأرض الحرام في الحديبية وهو مضطرب في الحل، يعني حركته تكون في الايه في الأرض الحلال. الغرض كلمة مضطرب يعني متحرك، الغرض منها مش الاضطراب التردد، يعني الاضطراب بمعنى الحركة، بلا الحركة في الأسباب من غير سكون إليها، يأخذ بالأسباب وقلبه لا يسكن هو وسكون إلى الله عز وجل، بلا اضطراب قلب، بلا قلق، بلا شك. الاضطراب هنا بقى بمعنى إيه؟ بمعنى القلق والتردد في أن يحصل له ما يريد يعني من نفع أو جلب أو من جلب نفع أو دفع ضر. فهو سكن إلى الله ولم يضطرب ولم يشك، وفوض أمره إلى الله، فكان في طمأنينة تامة كطمأنينة موسى عليه السلام حين قال كلا إنما يا ربي سيهدي. فكان عنده سكون بلا اضطراب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في سكون إلى الله عز وجل بلا اضطراب. عندما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فكان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم سكون إلى الله عز وجل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلا تردد بلا شك أن الله عز وجل ينجيه ويحفظه ويقدر له الخير. يبقى اضطراب بلا سكون يعني أخذ بالأسباب وحركة ظاهرا وباطنا بما يقدر عليه من الأسباب، ولا يسكن ولا يطمئن إلى تلك الأسباب. وسكون إلى الله عز وجل بالقلب من غير اضطراب أو شك أو تردد، يريد حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن، وسكون إلى المسبب وركون إليه، ولا يضطرب قلبه معه، ولا تسكن حركته عن الأسباب الموصلة إلى رضاه. يعني من ضمن الكلام التوكل على الله في العبادة، التوكل على الله في طاعته، فهو لا يترك الأخذ بالأسباب من جهة العبادات، لأن العبادة سبب إلى مرضاة الله، فهو يتحرك في أنواع العبودية ولا يعتمد في حصول مرضاة الله عز وجل على نفسه. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل. فهو في أمر الأسباب الباطنة، الأسباب الدينية والأسباب الدنيوية، يأخذ بالأسباب ولا يطمئن إليها. قال وقال أبو تراب النخشبي: وطرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطي شكر وإن منع صبر. طرح البدن في العبودية بمعنى أن تجعل البدن يعمل بأنواع العبادات المختلفة من صلاة وصيام وركوع وسجود وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله وإنفاق في سبيل الله ونفق على الأهل والعيال وأنواع العبودية المختلفة، تطرح البدن فيها، تستعمل البدن فيها وتلقيه فيها، تشغله بالحركة في أنواع العبادة. مع تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى ينجيك من كل كرب وضيق، وينجيك كذلك من يعني أهوال القيامة، ويدخلك الجنة ليس بعملك ولا بعلمك ولا بسعيك وجهادك ودعوتك، ولكن برحمة الله عز وجل. طمأنينة إلى الكفاية، أن الله يكفيك ويقدر لك ما يكفيك في أنواع العطاء والمن. إن أعطي شكر وإن منع صبر، لأنه يعني واثق بكفاية الله سبحانه وتعالى فيصبر ويجعل الله له الفرج والمخرج. قال فجعله مركبا من 5 أمور: القيام بحركات العبودية، وتعلق القلب بتدبير الرب وسكونه إلى قضائه وقدره، وطمأنينته وكفايته له، وشكره إذا أعطي، وصبره إذا منع. قال أبو يعقوب قال أبو يعقوب النهر جوري: التوكل على الله بكمال الحقيقة، كما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام في الوقت الذي قال لجبريل عليه السلام: أما إليك فلا، لأنه غائب عن نفسه بالله فلم ير مع الله غير الله. التوكل على الله بكمال الحقيقة، يعني والله أعلى وأعلم، أنه يعني لا يشهد غير الله سبحانه وتعالى مدبرا. هذا المعنى الحسن يعني في هذا الكلام، التوكل على الله بكمال الحقيقة، بمعنى أنه يشهد أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر كله. يعني وأضرب المثل كما وقع لإبراهيم على الخليل عليه السلام، يعني حين ألقي في النار، في أثر يعني ليس بإسناد صحيح لكن يشهد لصحة معناه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن قول ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. فهو معنى أنه في الهواء، الأثر المذكور أنه في الهواء قال له جبريل: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. بمعنى أنه حتى يعني يقول له طب يعني يتعلق القلب، طب ما ده جبريل موجود أهو، شيء أنا جيك دلوقتي وهو خلاص حي إيه، وهو في الطريق للوقوع في النار، وهو وقع في النار وهو إيه لا يدري ماذا يصيبه، والله عز وجل جعل كفايته من عنده سبحانه وتعالى، فلم يشهد مع الله عز وجل مدبرا، لم يتعلق قلبه حتى بجبريل، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة عظيمة يعني الناس يقولونها ببساطة، والتحقق بها بكمال الحقيقة يحتاج إلى يعني كمال من درجات يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. قال فلم يرى مع الله غير الله، حتى جبريل لم يشهد له أثرا، ولم يتوكل عليه، ولم يعتمد عليه، ولم يقل يرسل الله ملكا ينقذني أو نحو ذلك، بل أن جبريل لقيه فقال له ذلك. الله أعلم بصحة القصة. قال أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. يعني التوكل الصحيح ليس التوكل الدخيل، أو ليس في الحقيقة ما يسمى توكلا وليس بتوكل، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بالأسباب الظاهرة. وفي الحقيقة لا يقدر أحد على ترك الأخذ بالأسباب بالكلية، لابد له من طعام وشراب. يعني اللي بيقول إن هو ينتظر في لما هو وقع في البئر فأراد أن ينادي، وقع في البئر لأنه أراد أن يستغيث مثلا، فترك الاستغاثة، فجاء بعضهم فألقى إليه الحبل. طب نقول له طب أنت لما جيت الحبل عملت فيه إيه؟ مسكت في الحبل مش كده؟ فأنت أخذت بالسبب. يقول لك ده كان يعني قال خرج إلى السوق فسمع وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال أنا أطلب رزقي هنا وهو يأتيني منها هنا، فدخل أي مزبلة فكان يأتيه كل يوم من رزقه فيه مثلا. مثل هذا الكلام قد يذكر حتى في بعض كتب التهذيب والسير، ومثل هذا الكلام كلام فاسد. إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيعملوا بيقولوا يدلني على السوق مش كنا، ويذهب فيبيع ويشتري. طب هو لما جاله الرزق ده استنى بقى لما ولا مد ايده وطلع خد اللقمه واكلها؟ ما يقدرش، ما ياخدش بالاسباب، لابد ان هو ياخد اللقمه ويضعها في فمه ويمسك بالماء ويشربه، والا فاستنى بقى لما لما اللقمه تطلع لك، وربنا قادر كما انتظرت ان ينزلها عليك من غير اسباب فانتظر انت ان تدخل الى فمك، ولما تدخل لفمك ما تتحركش بقك، ما هو لغايه ما يخش هي جوه كمان تنتظر. لذلك نقول انه هو بيدعي انه يترك الاخذ بالاسباب، وان كان المسألة في الحقيقة في زماننا لا تحتاج الى ذلك. اعني ان المشكلة كانت في الزمن الماضي هناك من يطعن في الاخذ بالاسباب، ولكن في زماننا المشكلة الاعظم هو شدة التعلق بالاسباب. حتى الذين يزعمون التصوف ونحو ذلك شديد التعلق بالاسباب. قال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة للأخذ بالأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. طعن في السنة لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأخذ بالأسباب في الأمور الظاهرة الدينية والدنيوية، وفي الأمور الباطنة كذلك يأخذ الأسباب الباطنة من التي من ضمنها التوكل على الله عز وجل. ومن طعن في التوكل يقول لا احنا كل حاجة لازم تحسب بالملي ولازم ندبر الامر، طب وهنعمل ايه لو ما جاش ده، طب وهنعمل ايه وهناكل منين، ده احنا كده هنضيع لو ما عملنا، ونحو ذلك مما يضيق به على نفسه، وربما يعني يتناول الحرام لانه ليس عنده ثقة في ان الله يجعل له مخرجا. وفي بعض الاسباب الانسان لو هو قاعد يحسبها بالسبب في كل شيء لا يستطيع ان يجد لها مخرجا. طب ونعمل ايه؟ لابد ان يستجيب للباطل احيانا عند بعض الناس، او ان يترك بعض الحق. واما اذا اخذ بالاسباب المقدوره متوكلا على الله فتح الله له من ابواب الخير ما لا يحصي. فالطعن في التوكل الذي يتعلق بالاسباب ولا يجعل التوكل في من قلبه نصيبا فقد طعن في الايمان، لان التوكل من الايمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا أتركن سنته. وهذا معنى قول أبي سعيد هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، وقول سهل أبين وأرفع، أرفع قدرا من الألفاظ المبهمة كما ذكرنا والألفاظ الغامضة. وقيل التوكل قطع علائق القلب بغير الله، هذا معنى حسن سبق شرحه. وسئل سهل عن التوكل فقال قلب عاش مع الله بلا علاقة، يعني بلا تعلق بغيره، قلب متعلق بالله لا يتعلق بغيره. وقيل التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق، هجر تعلق القلب بغير الله ومواصلة الحقائق، أن يكون متصلا بالحقائق الباطنة، حقائق الإيمان، مشاهدة الغيب كأنه يراه نحو ذلك. وقيل التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال، وهذا من موجباته وآثاره لا أنه حقيقته. التوكل يستوي عندك الإكثار والإقلال، إكثار من المال أعطيت كثيرا أو أعطيت قليلا أنت لا فرق عندك، أنت فوضت أمرك لله سبحانه وتعالى، فليس أنك إذا أعطيت كثيرا اطمأننت وإذا أعطيت قليلا اضطربت وقلقت، ليس عندك فرق. هذا من موجباته وآثاره لا أنه حقيقته، مش مكتوبة لأنه، هي لا أنه. وقيل هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب حتى يكون الحق هو المتولي لذلك. يقول هذا صحيح من وجه باطل من وجه، فترك الأسباب المأمور بها قادح في التوكل، وقد تولى الحق إيصال العبد بها. وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة، فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة ممدوح، وإلا فهو مذموم. مسألة ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب، إلى نتيجة، هذا كلام باطل بلا شك، الإطلاق هذا غير صحيح. أن تترك كل سبب حتى يكون الحق هو المتولي لذلك، طب هل يمنع ذلك من أن تأخذ بالأسباب مع شهودك أن الله هو الذي يتولى أن يوصلك بذلك؟ يقول ترك الأسباب المأمور بها، كلام القيم أنه ترك الأسباب المأمور بها قادح في التوكل، لأن التوكل الحقيقي لا ينافي القيام بالأسباب. ويقول وقد تولى الحق، ده توجيه بقى إزاي تترك أنت الأسباب التي أوصلك الله بها، جعلها الله لك لتصل بها، كما ذكرنا أنه لن يصل العبد إلا بتوفيق الله عز وجل. أما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح، يعني إن ترك شيئا مباحا لأمر آخر أفضل لمصلحة أكبر فهذا ممدوح، وإلا لو ترك يعني الأسباب المباحة بغير مصلحة فمذموم. يعني قادر على الكسب على سبيل المثال من عمل حلال، يمكن أن يترك ذلك مثلا يعني ليتفرغ مثلا إلى عمل آخر أكثر نفعا للمسلمين مثلا، ويكتفي بالقليل، عنده عمل مثلا مباح أنه يشتغل 12 ساعة في اليوم ماشي، وعشان يحصل كسب معين، فهو يريد أن يطلب العلم مثلا، ويريد أن يدعو إلى الله عز وجل، ويوجد عمل يعمل فيه مثلا عدة مثلا 4 ساعات، والأمر يكون قليل بالنسبة إلى ذلك الآخر، فيتوكل على الله بأن الله يجعل في هذا القليل بركة وكفاية، ويعمل بهذا العمل القليل في الدنيا ليوفر الوقت للعبادة بطريقة أخرى، فهذا تركه لمصلحة أرجح فهذا ممدوح لا يذم. وأما إذا تركه لغير مصلحة، يعني هو تركه أدى تركه ذلك إلى أن يضيع من يقوت مثلا، أو إلى أن يفقد ما جعله الله عز جل به في غنى عن سؤال الناس، يبقى مذموم. بدلا من أن يتكسب بالحلال ولا يسأل الناس، يعني يترك الكسب وجعل يسأل الناس ويقول أنا أترك الأخذ بالأسباب، فهذا مذموم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لو أن إنسانا توكل على الله في أمر ما نفسه تحدثه بأن ذنوبك كثيرة وإيمانك ضعيف فلن يتحقق لك ما توكلت على الله فيه، هل هذا هو الشك في التوكل أم أن هذا ينقص من كلمة التوكل؟ هذه من وسوسة الشيطان ليقدح في توكله ليهدم جزءا من توكله. نعم إيمانك ضعيف وذنوبك كثيرة وأنت ترجو الكريم تتوكل على أكرم الأكرمين. إخوة يوسف جاءوا بإيه؟ بغرائر شويلة وبضاعة بيقولوا عليها بضاعة إيه؟ مزجاة مش نفع بيرة، ومع ذلك لأجل أنهم طمعوا في كرمه قالوا إيه؟ فأوفي لنا كي لا تصدق علي، مستنى ولنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. فأنت تعلقك بكرم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى يكون أعظم، وعملك تعبان صحيح ولكن ترجو كرمه، ترجو أن يكفيك. وبعدين التوكل على الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الكمل فقط ولا للخلق جميعا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، دعاء كل من يتوكل على الله فهو حسبه. انه يكون واثق بالله او ان ربنا هيقوله احسن منه، ما هو مش شرط يكون ده، انت مش عارف ده ممكن يطلع من ايه، مش هو الخير، وتثق في ان ربنا حقق لك الخير حتى لو كان حاجه تانية. بقول بقالي 3 سنوات باخد السنه في سنتين في الكليه، تعبت جدا، ايه الحل؟ خذ الاسباب وتوكل على الله، ذاكر واستعن بالله عز وجل وان شاء الله تفرج ان شاء الله. عليه الصلاه والسلام. هل من المستحب للنساء ان تؤخر المراه صلاه العشاء الى قبل النوم؟ لا مش قبل النوم، الى قبل نصف الليل، ان هذا وقت افضل. اما هذا للرجال فقط، شرط التوجه للجميع في المسجد وتاخيرهم صلاه الجماعه، انما يستحب تاخير صلاه الجماعه اذا كانت الجماعه يعني لا يشق عليها ذلك. وبالنسبه للمراه ان اخرت فهو وقتها. هل قول نعيما بعد الحلاقه والاستحمام فيه شيء؟ لو هيواظبوا عليه بتصبح سنه يبقى ليس من السنه. حلق الدقن معصيه.